بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فبعد أن فرغنا من قراءة كتاب تسمية المولود للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، ولم يبقى إلا أيام إلى الحج، فنقرأ إن شاء الله تعالى من كتاب صحيح الجامع للعلامة الألباني، ويبقى درس الظهر ودرس المغرب على ما هو عليه. قال رحمه الله تعالى، وهذا حديث قد قرأناه من قبل ولكن لما فيه من فائدة فنعيد قراءته. قال: أخرج الطبراني والحاكم عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان قد يعين نفسه، قد يعين ماله، سواء كان هذا المال طعاما شرابا دارا مركوبا أثاثا أو أي شيء من مال الإنسان. فقد يرى الإنسان إذا رأى ما يعجبه من نفسه أو من غيره في ماله أو في مال غيره فليدع بالبركة: اللهم بارك، بارك الله لك، بارك ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وما أشبه ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب فصلا نافعا في هذا، وأن الذي دل عليه القرآن أن يقول: من أعجبه شيء من نفسه أو غيره ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا الحديث دل على أنه يدعو بالبركة، فإما أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقول تبارك الله، أو يقول بارك الله لك، أو يقول اللهم اجعل في هذا البركة، أو اللهم بارك لي في هذا الشيء، أو اللهم بارك لفلان في هذا الشيء، أو بارك الله لك يا فلان في هذا الشيء ونحو ذلك. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم بأن العين حق، قد يعين الإنسان نفسه أو غيره وهو لا يتوقع ذلك. فالمهم أن العين ينظر الإنسان، ينظر إلى شيء يعجبه نظرة يتمنى مثل هذا، أو قد يستكثر على غيره هذا يراه كثيرا عليه، ففلان هذا عنده كذا، فشيء كبير هذا أو كثير يستكثره. لا تستكثر، فضل الله واسع، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، بارك الله، واسألوا الله من فضله، فالذي أعطاه قادر أن يعطيك مثله أو أكثر منه. والإنسان الذي ينظر نظرة حسد أو يكره النعمة على الغير أو نحو ذلك يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. نعم، قد تؤذي غيرك بأن هذه العين حق، ربما تضره في نفسه أو في ماله، هو مأجور وأنت عليك الوزر في ذلك، ولن تنال مما عنده شيء. فلو أن الإنسان إذا نظر في غيره وما أعطاه الله وما وسع الله عز وجل عليه دعا: اللهم كما رزقته فارزقني، ادعو له بالبركة تنال الأجر، وادعو لنفسك بالمثل، وادعو لنفسك بالمثل، وأرح نفسك من أمراض القلوب التي ربما كانت سببا في الضرر العظيم عليك في دينك ودنياك. فالله عز وجل يختص برحمته من يشاء، والله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، والله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب. ويعود الإنسان نفسه إذا رأى ما يعجبه من نفسه أن يدعو بالبركة. لو نظر حتى في المرآة يصبح الإنسان أحيانا يرى في وجهه ما لا يراه في بقية الأيام، يرى في وجهه كدر في بقية الأيام، رأى في وجهه إضاءة أو نورا أو ارتياحا يدعو. وما يعود نفسه الذم لكل ما حوله، كما عرف حطيئة في الهجاء ما وجد ما يهجو نفسه، فنظر يوما في المرآة وما تيسر له أن يهجو شيئا، فلما نظر في المرآة قال أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله. تهجو نفسك ليش؟ تدعو على نفسك ليش؟ فيعني يقول أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر فلا أدري لمن أنا قائله، أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله. فهو يعني لسانه يريد أن لا بد أن يلدغ إنسانا ولا بد أن يقول في أحد شيئا، فذم نفسه ذم نفسه. فالإنسان يدعو بالبركة، يدعو بالخير، عود لسانه المنطق الحسن. أرح قلبك، أرح قلبك، حتى لو وجدت في قلبك شيء ادفعه بالدعاء، ادفعه بالدعاء. كما يحكى عن شيخ الإسلام أنه قال ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الكريم يخفي ذلك، يعني قد يرى شيئا يعجبه، قد يتمنى مثل هذا، سهل لو تمنى مثل هذا. الإشكال فيما إذا كره نعمة الله على الغير، هذا هو الحسد. فإن تمنى زوالها فهذا مع الحسد بغي، يعني الحسد فقط كراهة نعمة الله على الغير، أما تمني زوال النعمة عن الغير فهذا حسد وبغي، حسد وبغي. فالله عز وجل قال لم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وآتيناهم ملكا عظيما. والله تعالى يختص برحمته من يشاء، والله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب، والله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وما كان عطاء ربك محظورا، الذي أعطى هذا قادر أن يعطيك، قادر أن يعطيك وأن يمن عليك. وسل الله عز وجل فخزائنه ملأ ويمينه سحاء لا يغيضها نفقة ما دامت الليل، ما دام الليل والنهار، فلا يغيضها نفقة، فيعطي من يشاء ويرزق من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء. قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه، ترى من نفسك، من مالك أو من أخيك، يعني من نفسه أو من ماله، ما يعجبه فليدع بالبركة، اللهم بارك، بارك الله لك، فبارك الله لك في هذا، فتبارك الله أحسن الخالقين وما أشبه ذلك. قال فإن العين حق، العين حق، ما قال الأذن، العين ترى كن فيها ما هو أشد من السهام وأشد من طلقات البنادم، ربما آذى وقتل. العين حق، تورد الرجل القبر والجمل القدر. والإنسان يحترز ما استطاع، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الخروج من المنزل، أذكار الدخول في المنزل، أذكار اليوم والليلة، أذكار الصلاة، أذكار النوم ونحو ذلك من الأذكار. ويدعو الإنسان ربه، ومن جملة الأذكار الصباح والمساء قراءة آية الكرسي، وأن يقرأ المعوذات وقل هو الله أحد ثلاثا صباحا ومساء، فيكفيه الله عز وجل شر كل ذي شر. ومن قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، من أهل العلم يقول كفتاه عن قيام الليل، وهذا رده الإمام النووي وغيره وقالوا هذا ليس بشيء. وقيل كفتاه أي الشرور والبلايا والرزايا وما قد يعرض له من شياطين الجن والإنس أو من فجأة بلاء. فمن قرأ آخر سورة البقرة آمن الرسول إلى آخره في ليلة كفتاه، فهذا ليس من أذكار النوم لكن يقال في الليل، يعني من بعد المغرب إلى الفجر هذا وقتها. لو أن الإنسان نسي أن يقولها بعد المغرب، أن ليس من أذكار المساء أصلا، يقولها بعد العشاء، يقولها عند النوم، المهم أنه يقولها في ليلة يكفيه الله عز وجل بها. وهكذا الأذكار الشرعية حرز عظيم وصيانة للعبد وحماية له، لا يدري الإنسان. الله تعالى يقول والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، لا تدري، أحيانا قد تظن شخصا صديقا وهو عدو، هو عدو في مسلاخ صديق، في صورة ولي حميم وهو العدو، ولا تدري، الله عز وجل هو الذي يعلم ما في قلوب الناس، فلذلك لا تدري، تحترز من هذا أو هذا. أقرأ الأذكار، اذكر الله عز وجل، ادعو الله سبحانه وتعالى، ما أعطاك الله من خير فادعو بالبركة وادعو بالخير، يبارك الله عز وجل لك في هذا الشيء. يقول هل قول الرجل اللهم صل على محمد تدفع العين؟ لا، لا أعلم دليلا على ذلك، هي من جملة ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أعلم أنها مما تندفع به العين، ولا أعلم دليلا على ذلك. وهل الذين يغسلون المريض لا يكونون إلا سبعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استوصلتم فاغسلوا، لكن من غلب على الظن أنه هو الذي عانى. الآن ظهر الظاهرة موجودة حتى عندنا في المركز، قد نبهنا عليها مرارا بالذات النساء، فظاهرة سيئة، وقد رأيتها في بعض القرى عند أن أخرج خطبة الجمعة، تخرج من خطبة الجمعة إلا واحد بيده سطل فيه ماء وقال لك اتصل إليه. ليش؟ قالوا في واحد مريض فيه عين. طيب أنا ما أعرف، أول مرة أدخل قرية، إيش علينا منه؟ فالنساء هنا قد نبهنا مرارا على هذا، ما يكون مثل هذا، سيتحول إلى أنه يكون كالسنة من السنن، كل واحدة تشكو رأسها ولا يدها ولا رجلها لعلها عين. طيب يعني كل واحد وقع فيه صداع ولا إسهال ولا فيه يعني أي مرض فعانه الآخرون، وصارت العين فقط لا بين طلاب العلم، بين أهل المساجد. طيب الذين هم بعيد عن الله عز وجل، فما كان هذا من هدي السلف؟ من غلب على ظني أن فلان هو الذي عانه، أو كان في مجلس محدود، في مجلس محدود دخله سليما وما خرج إلا وقد حصل له شيء، لا بأس أن يطلب من هؤلاء. أما أن يكون هذا عادة وأحيانا يخرج الماء بعد الدرس والذي مش موجود يرسل له إلى البيت تغسل يده، فهذا خطأ، وينتشر هذا بين الناس، فهذا لا يقر. لكن من غلب على ظني أن الذي عانه فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استوصلتم فاغسلوا، وحينئذ يتوضأ هذا ويغسل مداخل ثوبه ويصب من خلف هذا المعين ويشفى بإذن الله. وحتى لو كان غسل اليدين يعني بالتجربة أنه ينفع ويؤثر، فيكون هذا في من جلس مجلسا أو لقي أناسا وشك أن واحدا منهم هو الذي عانى، فحينئذ يطلب منهم، ويمكن يعني ما يفاجئهم بالكلام، يدعوهم إلى طعام، قدم لهم إناء اغسلوا أيديكم قبل الطعام، كل واحد ما يدخل له قد غسل يده، يمر عليهم من أجل أن البعض يقول يدي نظيفة، قال ولو دخلها في الماء، فيحتفظ بهذا الماء، يحتفظ بهذا الماء. فأما أن يكون هكذا كل من شكى أي داء، صداع ولا في عينه ولا في يده ولا في رجله أو امرأة، إلا وضع له سطل باب المسجد وللحاضرين، أو كل من مرض في البيت من طفل أو غير ذلك قالوا لعله أصيب بعين، ما يفتح هذا الباب، هذا الباب لا يفتح، على خلاف هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وتكون الأشياء أحيانا بين طلبة العلم تنتشر بين الناس. يقول هل الحيوانات تصيب الإنسان بالعين؟ ابن القيم رحمه الله له كلام في هذا، ولهذا قال إذا كنت تأكل طعاما وعندك في البيت مثلا قط أو كلب حراسة ونحو ذلك ينظر إليك وأن تأكل، أعطه شيئا. الحيوان طبعا ما له علاقة أنه يعني يعين السيارة، يعين البيت، يعين ربما يكون في شيء من طعام أو إنسان مثلا ينظر إليه، فقد يعني قد يكون. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا في الطعام، إذا أكل الإنسان طعاما كان هناك حيوان ينظر إليه، لا سيما مع الجوع، ربما يعني لم يبارك لك في هذا الطعام ودخل عليك هذا الطعام بالعلة والمرض، فيعطيه شيئا. فأحيانا الإنسان قد يأتي إلى بعض الأماكن العامة، هذا يحصل في الحج كثيرا، يكون هناك أماكن بوفيات مفتوحة، مطاعم مفتوحة، وهي على طريق الناس، يأتي الإنسان بطعام جيد ويجلس في قارعة الطريق، يمر من يمر وينظر، يمر من يمر وينظر، قد يصيبه بعين. لكن لو أن الإنسان رأى إنسانا اقترب منه جلس، أحيانا قد تلاحظ بعض الناس يكون عنده شيء من العفة ما يتجرأ أن يسأل، وهو أيضا يشعر بالجوع، وربما جلس قريبا ينتظر حتى تنتهي وجاء يأكل البقايا. لو شعر الإنسان بذلك، لو أعطيته كل ما في يدك لست مقبولا. لعل الله عز وجل أن يدفع عنك بلاء، أو يرزقك بهذا الطعام، أو يجعل لك من الأجر ما تقر به عينك، خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من الدنيا وما فيها. فعلى كل حال الإنسان يعني يدعو، يأتي بالأذكار، ما يشعر الإنسان أحيانا قد يمر الإنسان في مكان في طريق يذهب هنا وهنا، ما يستطيع أن يعني يتحرز من جميع الناس جميع الخلق، والناس طبقات، فيهم الصالح والطالح والبر والفاجر والذي لا ينظر إلا بنظرة سوء، ومن الناس من قد يتكلم تسمعه يتكلم يعني يعبر عما يغلي في قلبه، ومن الناس من قد يكتم ذلك. وعلى كل حال احفظ الله يحفظك، والأذكار الصباح والمساء خاصة مع بقية الأذكار فيها سبب عظيم وباب عظيم من أبواب الحفظ للعبد من الشرور والآفات. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه وبالإسلام وبدينه قائمين وقاعدين وراقدين. إلى هنا.